يقول في تعريف حقائق الأعمال القلبية: قلتم هذا باعتبار الأصل، ما معنى ذلك؟ قولنا باعتبار الأصل أن المذكورة في تعريف حقائق الأعمال القلبية تقريب لها لا جمع لجميع أطرافها. فإذا قيل إن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو اعتماد العبد على الله وإظهار حاجته له، فإن هذا الحد يقرب صورة التوكل، لكنه لا يجمع جميع أطرافها لتفاضل ما يوجد في القلوب من معاني الاعتماد وإظهار القلب، مما يجتمع فيه مآخذ عدة من انكسار العبد وشهوده جلال الله سبحانه وتعالى وقوته ونظره إلى افتقاره إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك المعاني التي تحف بهذه العبادة. فالألفاظ الموضوعة في كلام أهل العلم يراد بها بيان الأصل الذي تتعلق به هذه الأحكام، لأنه يكون محيطا بجميع موارد هذه العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.